إذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الأشهر أقل من النصاب للزكاة ويزيد في بعض الأشهر عند العشر إذا كان رصيدي في البنك يكون في بعض الأشهر أقل من النصاب للزكاة ويزيد في بعض الأشهر عن 10,000 فهل يكون علي زكاة؟ عليك الزكاة من حين تم الحول، من حين تم النصاب. إذا كان ناقص مثلا مضى حول وهو 50 ريال ثم زاد حتى بلغ 60 ريال أو 56 ريال يبدأ الحول حين بلغ 56 ريال، فإذا تم الحول عليه 56 أو أكثر زكي، وإذا انقطع ونقص قبل أن يتم الحول فلا زكاة.